القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخوة الإيمان والإسلام، نعم نعيش في رياض القرآن الكريم كي نقتطف زهرة من أزاهيره الجامعة، عسى أن تكون بلسما شافيا لنا يوم القيامة إن شاء الله. مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، فليتفضل مشكورا مأجورا. Oh. يذكرون الله الله يفتح عليك يا عم الحاج محمد. محمد أدولي ما شاء الله يا هادي يا رب. الذين الله. الله يفتح عليك يا حاج محمد. ايوه يا عم الشيخ عليك يا حاج محمد البشيون. فتح الله عليك يا محاس يا رب. ربنا باغفر لنا ذنوبنا يا رب. وكفر Oh, الله يفتح عليك يا عم محمد. عليك يا وداع. دعنا نفسنا نسمع ثاني ربنا إننا سمعنا منا. الله يفتح عليك. ربنا حال ما شاء الله ما شاء الله. رجاء حق وحقيق رجاء. الله أكبر. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات Yeah.

يفتح عليك لا يا عم الشيخ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها في كل مكان من داخل محلات ومخازن فراشة القدس بتفاني الأشرار.